إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. لا إله إلا الله. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ما كان لكم الله يكرمه سبحانه. الله عليك. الله

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله يكرمك يا حاج، الله يزيدك قدرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر، فتح الله عليكم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكل أتاه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قل الله الذي أتقن كل شيء إنه قدير بما تفعلون. صدق الله العظيم.